يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لا شأن عظيم. Module 1, retranscrire un mot. Chapitre 8, dictée 75. Premier mot. Al-bida'u. Al-bida'u. Al-bida'u. Al-bida'u. Al-bida'u. البدع. Deuxième mot. الثبات. الثبات. الثبات. الثبات. الثبات. الثبات. Troisième mot. الأبواب. الأبواب. الأبواب. الأبواب. الأبواب. الأبواب. Quatrième mot. الأثر. الأثر. الأثر. الأثر. الأثر. الأثر. Cinquième mot. الركاب. الركاب. الركاب. الركاب. الركاب. الركاب. Sixième mot. العصا. العصا. العصا. العصا. العصا. العصا. Septième mot. الوهاد. الوهاد. الوهاد. الوهاد. الوهاد. الوهاد. Si tu as acheté la formation, la correction est disponible sous la vidéo dans ton espace personnel. Si tu n'as pas encore acheté notre formation de plus de 300 dictées progressives, le lien est en description et tu peux répondre en commentaire.